سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أصدق ما قيل أو كتب في وصف الحب؟ وصف الحب؟ نعم، في وصف الحب يا فيلسوف. الحب يا بنيتي قصيدة مضيئة منظومة على وجه القمر. نعم، الحب رسم جميل مكتوب على كل أوراق الشجر. الله، الحب رمز جليل منقوش على ريش الطيور وحبات المطر. رائع، رائع جدا. وماذا أيضا يا فيلسوف؟ الحب ملك كريم، الحب خلق عظيم، الحب رقة حس، الحب عفة نفس. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: ما العشق إلا عفة ونزاهة وأنس قلوب أنسهن التغزل. نعم، وإني لأستحي